لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: الرابع القياس وما يلحق به. الأخذ بالقياس مضطر له، وجل أهل العلم يقفو سبله، وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماعا. وأنكر القياس أهل الظاهر، ورأيهم في ذاك غير ظاهر، يعم في الأحكام عند الأكثر، وخالف النعمان في المقدر. ولا يرى القياس للجمهور، يدخل في الأسباب للأمور. ثم على الرخصة لا يقاس، والشافعي شأنه القياس، وبالقياس جائز للأكثر، تعبد وواقع في الأشهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله: الرابع القياس. القياس رابع الأدلة المتفق عليها بعد الكتاب والسنة والإجماع. قال: الرابع القياس وما يلحق به. قال رحمه الله: الأخذ بالقياس مضطر له، يعني أن العلماء مضطرون إلى الأخذ بالقياس، وذلك لأن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث من الأحكام، لأن النصوص محصورة ومواضع الإجماع معدودة، والصور والوقائع التي تحتاج إلى أحكام لا نهاية لها، فلا بد من وجود مسائل لا نص فيها ولا إجماع ولا سبيل إلى معرفة حكمها إلا بالقياس. قال: وجل أهل العلم يقفو سبله. وجل أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم يقفو سبله، أن يأخذ بالقياس ويعمل به. والدليل على حجية القياس كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والإجماع. أما الكتاب فقد ورد فيه آيات كثيرة تأمر بتدبر الآيات الكونية وأخذ العبرة من أحوال الأمم الماضية، كقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون بإلحاق النظير بنظيره، وهذه حقيقة القياس. وقال الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا حد القياس. ومثله قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وما السنة فأحاديث كثيرة، منها وهو من أصرح الأدلة على إثبات القياس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. الجامع هو التأثر بالأصول. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي رواية: فدين الله أحق أن يقضى. وأما عمل الصحابة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقبله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ذكر كثيرا من أقوال الصحابة واستعمالهم القياس، كقياسهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الصغرى وهي الإمامة في الصلاة في قول الصحابة: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وكقولهم في السكران: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفرية. وهي وقائع كثيرة، وإن لم تتواتر أحدها فإنه يحصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يجتهدون ويقيسون فيما لا نص فيه. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعرف الأشباه والنظائر وقيس الأمور برأيك. ثم الإجماع على حجية القياس. وقد قال الرازي في المحصول لما ذكر الإجماع في أدلة إثبات القياس، قال: وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين. قال: وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين، يعني في إثبات القياس عولوا على الإجماع. وقد نقل ابن البري رحمه الله في جامع بيان علم فضله أن النظام المعتزلي أول من أحدث القول بنفي القياس، ثم انفتح الباب بعد ذلك. ذكر أن النظام المعتزلي أول من أحدث القول بنفي القياس ثم انفتح الباب بعد ذلك. والنظر يدل عليه، لأن عدم العمل بالقياس يفضي إلى خلو كثير من الحوادث أي الأحكام، لأن النصوص محصورة والوقائع والصور لا نهاية لها. ثم إننا نستفيد بالقياس ظن غالبا، والعمل بالظن الغالب الظن الراجح متعين. ويمزني رحمه الله كلمة جميلة، يقول رحمه الله: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام من أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع. محل العمل بالقياس إذا لم يوجد نص ولا إجماع. إذا وجد نص أو إجماع لم يحتاج إلى القياس. وقد قال الإمام أحمد في رواية الميموني: سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة. سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة، وأعجبه ذلك. ومعنى عند الضرورة إذا لم يوجد نص ولا إجماع كما قال الناظم، وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع. أما القياس الذي خالف نصا أو إجماعا فلا عبرة به. وماذا يسمى عند الأصوليين؟ القياس المخالف للنص أو الإجماع ماذا يسمونه؟ أحسنت، فاسد الاعتبار، يسمى قياسا فاسد الاعتبار. قال في المراقي: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل موعى. وسيأتي ذلك إن شاء الله في الفصل الذي عقده الناظم في القوادح في القياس في آخر الكلام عن دليل القياس. وقد وقع خلاف في خبر الآحاد، هل يقدم عليه القياس الجلي أو لا؟ فذهب الحنفية إلى تقديم القياس، لذا لم يقولوا بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، لأنهم رأوا أن القياس يقتضي أن لا فرق بين نجاسة الكلب عندهم وبقية النجاسات، هكذا قالوا، وخالفهم الجمهور. وعند المالكية أيضا خلاف في هذا الأصل، وهو هل المقدم القياس أو خبر الواحد. فقد قال القرافي في التنقيح: إن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد. وعقد هذا في المراقي بقوله عن القياس: وهو قبل ما رواه الواحد. لكن الذي تدل عليه فروع مذهب الإمام مالك، وهو التحقيق كما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي، وهو رواية المدنيين عن مالك أن خبر الواحد مقدم على القياس. وقد قال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر مقدم، أي مشهور مذهب الإمام مالك أن الخبر مقدم على القياس، وهو الذي تدل عليه فروع مذهب الإمام مالك كما سبق كمسألة المصلاة. فإن القياس يقتضي أن من أتلف شيئا يرد مثله، وقد أخذ مالك بحديث المصلاة، وكمسألة غسل اليدين لمن أحدث أثناء الوضوء. ثم قال رحمه الله: وأنكر القياس أهل الظاهري. ورأيهم في ذاك غير ظاهري، بل هو مردود للأدلة السابقة. وقد حاول نفاة القياس التعلق ببعض الأدلة في نفيهم له، من ذلك ما ورد من أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والجواب أن القرآن هو الذي دلنا على حجية القياس كما سبق، فالقياس ليس مخالفا للكتاب. وإذا وجد قياس مخالف لنص من كتاب أو سنة فهو فاسد الاعتبار، ليس بحجة. قالوا أيضا إن ما ورد من ذم من يتبع الظن يدل على أن لا حجة في القياس، لأنه اتباع للظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهو عمل بالرأي، والعمل بالرأي مذموم. والجواب أن المذموم هو الظن الفاسد والرأي الباطل الذي لا يقوم على دليل، هذا الذي يذم. قال في المراقي: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. ما ورد من ذم الرأي وذم أهله فالمراد به الرأي الباطل واتباع الهوى وترك النصوص، أما القياس فهو حمل على النصوص وعمل بمقتضاها. قال رحمه الله: يعم في الأحكام عند الأكثر، يعم في الأحكام، محل القياس هو الأحكام الشرعية العملية. أما التوحيد والعقائد فالله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل، ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، وإنما يستعمل قياس الأولى وهو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وهو أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه ثبت المخلوق فالخالق أولى به، وأن كل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. فمحل القياس هو الأحكام الشرعية العملية، يعم في الأحكام عند الأكثر. وخالف النعمان في المقدر الجمهور على إثبات القياس في المقدرات، المقدرات يعني مثل الحدود والكفارات، فالجمهور على أنه تثبت المقدرات بالقياس، تثبت الحدود والكفارات بالقياس، خلاف الحنفية. وخالف النعمان أبو حنيفة النعمان في المقدر، واستدل الجمهور بعموم أدلة القياس، بعموم الأدلة المثبتة لحجية القياس، لأنه إذا ثبت أن القياس حجة فمن نفى حجيته في شيء من الشريعة فهو المطالب بالدليل، لأن أدلة حجية القياس عامة. ومن أمثلة القياس في الحدود قياس النباشي الذي يسلق الأكفان على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ المال خفية من حرزه، وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. ومن أمثلة القياس في الكفارات قياس الأكل في نهاية رمضان عمدا على الجماع في نهاية رمضان عمدا في ثبوت الكفارة في كل منهما بجامع انتهاك حرمة شهر رمضان على أحد القولين في المسألة. قال: ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور. يقول إن أكثر العلماء لا يرون القياس في الأسباب، وذلك بأن يجعل الشرع وصفا سببا لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا، هذا معنى القياس في الأسباب. الشارع جعل وصفا سببا لحكم فيقاس على السبب الذي فيقاس على الوصف الذي جعله الشرع سببا لحكم وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا. وفي المسألة قولان: فمن أثبت القياس في الأسباب استدل بأن الأدلة المثبتة لحجية القياس لا تقيد فيها بحكم دون حكم فيعمل بها على إطلاقها، يعني يكون القياس حجة في كل الأحكام والسببية حكم شرعي فيجوز القياس فيها كبقية الأحكام. مثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. سبب منعه من القضاء الغضب، فقيس على الغضب الجوع والمرض والحزن، هذه جعلت أسبابا لمنع القضاء بجامع تشويش الفكر وانشغال الذهن. من منع القياس وهم الجمهور، من منع القياس في الأسباب قال: السبب هو التشويش، والغضب والجوع والمرض والحزن هذه كلها هذه فرد من أفراد السبب، فرد من أفراد السبب. أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب هم الحنفية والمالكية وجمع من الشافعية خلافا للحنابلة وأكثر الشافعية. ومثاله أيضا قياس اللواطي على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم، والزنا سبب لإيجاب الحد، فاللواط يكون سببا له أيضا. هذا على القول بالقياس في الأسباب. والجمهور المانعون من القياس في الأسباب الذين لا يجرون القياس في الأسباب قالوا إن الإيلاج هو سبب الحد، ويكون في كل من الزنا واللواط، فهو كل واحد منهما فرد من أفراد هذا السبب. والجمهور كما سبق على عدم جريان القياس في الأسباب. قال: ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب الأمور. ثم على الرخصة لا يقاس. مشهور مذهب مالك عدم القياس على الرخص، وهو مذهب الجمهور. وجه ذلك أن الرخصة لا تتعدى محلها لأنها مخالفة للنص، وتأديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل. لذا قال الجمهور بأنه لا قياس في الرخص. مثاله منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرية. العرية ثبت الترخيص فيها في التمر، فعلى مذهب الجمهور من أن الرخص لا يدخلها القياس لا يقاس غير التمر على التمر في بيع العرية. ومن أثبت القياس في الرخص استدل بعموم أدلة حجية القياس. قال: والشافعي شأنه القياس، لكن المنصوص عن إمام الشافعي في الرسالة منع القياس على الرخص. قال: وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر. يقول إن التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعا، وعلى هذا جماهير العلماء سلفا وخلفا، وقد سبقت أدلته. وهذا هو الصواب، خلافا لمن قال هو واجب عقلا وشرعا، ولمن قال هو ممتنع عقلا وشرعا. فجماهير الأمة سلفا وخلفا على أن التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم.